بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، أيكم تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استمرارا في اللقاء حول القبسات النفسية الذي يتجدد كل يوم اثنين بين الأذان وأذان العشاء وصلاتها، نقف وإياكم هذه الليلة بضع دقائق مع قبس جديد من القبسات النفسية في سورة آل عمران. وهذا القبس يدور حول أسرة، حول أسرة من أسر المؤمنين الذين اصطفاهم الله عز وجل. هذه الأسرة استحقت أن تذكر، واستحقت أن تمجد، واستحقت أن يتلى اسمها ويبقى اسمها على مرور الأجيال، بل إنه وضع باقيا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، يوم الساعة، في القرآن الكريم. هي أسرة، عدد من الأسر، منها أسرة آل عمران الذين سميت باسمهم هذه السورة الزهراء الثانية. الزهراء الثانية. فممن تتكون هذه الأسرة وما صفاتها وبعض المواقف فيها، وأهم شيء هنا بعض القبسات النفسية، لأن قصتهم تحكي بعض الأشياء التي تعاني منها بعض الأسر أو تطلبها بعض الأسر. من ذلك مثلا أن بعض الأسر تريد أن يكون الإنسان من أفرادها متميزا، ماجدا، سيدا، صالحا، فاضلا، سيدة صالحة، عالمة فاضلة، أيضا يعتورهم ما يعتور غيرهم من الأزمات أو مما يطلق عليه من العقبات والضغوطات النفسية. فبعضهم، وهو المشهور الآن عندنا في هذه القصة، تأخر عليهم الولد. إنسان في الدنيا يطلب أشياء معينة، منها طلب الولد، طلب الزوجة والزوج، طلب المال، طلب الوظيفة والعمل، وغير ذلك من الطلبات. نلاحظ الآيات الآن. قال الله عز وجل: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. اصطفى آدم، جعله الأب لبني آدم جميعهم، أو جعله الأصل لبني آدم جميعهم، وجعله أول المخلوقات، خلقه بيده إلى آخر. فهذا اصطفاء، اسكنه الجنة. واصطفى نوحا، جعله أول الأنبياء، ثم انتقم له ممن ظلمه وكفر به. ثم اصطفى أيضا كما قال الله عز وجل: آل إبراهيم، آل إبراهيم مباركون، منهم معظم الأنبياء، ومنهم آل عمران، لكن أخذوا آل عمران أو انفردوا لأهميتهم. ومن آل إبراهيم محمد صلى الله عليه وسلم، ويعقوب وإسحاق ويوسف وغيره من الأنبياء. ثم من هؤلاء أسرة آل عمران. أسرة آل عمران تتكون من عمران رجل وزوجته، عمران وزوجته، رجل صالح عمران وزوجته امرأة صالحة، كانوا على التوحيد وعلى العلم والعبادة. وتأخر حمل امرأة عمران كما في بعض الروايات، وكانت تطلب من الله عز وجل هذا الشيء، حتى وصل الرجل تعدى 100 والمرأة قاربت 100، فأذن الله لها بالحمل. فلما أحست بالحمل حلفت ونذرت إن الله رزقها بولد لتجعلنه خادما في بيت المقدس، يخدم. وانظروا، هذا طبعا يبين لنا عظم قدر خدمة بيوت الله وضيوف الله عز وجل والمسلمين بشكل عام. فنذرت إن الله عز وجل سلم هذا الحمل وحملت وسلمه وأخرجه أنه أنها تحرره، تجعله خالصا لكي يخدم في بيت المقدس. وكانت تنادي الله وتدعو الله عز وجل، فعلا استجاب الله دعوتها على كبر هذه المرأة. رويت لها أسماء حمنة ومدري إيش، لكن لم يرد فيها نص واضح إسرائيلية. ونادته لما نادت الله عز وجل قالت إنك أنت السميع العليم، وهذا يبين لنا إذا نادينا الله بسبب ذنب أريد أن يغفره نقول يا غفور الرحيم، إذا ناديته بطلب شيء ما أنت السميع العليم القادر إلى آخره. ثم تستمر القصة، فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها، تفاجأت، كانت بودها بذكر ولكنها تفاجأت أنه خلاف ما توقعت. وهذا يبين لنا الذي يختار لنا هو الله، وأصبح ما اختاره الله لامرأة عمران خير لها وهي لا تعلم. فلما أتت بأنثى قالت ربي إني وضعتها أنثى، والله أعلم بما وضعت، إذا كان كما في القراءة الأخرى إذا كان الكلام لامرأة عمران، ولا على القراءة المشهورة عندنا والله أعلم بما وضعت، يعني هي تخبر تقول إني ولدت يا ربي أنثى، والله يعلم ذلك أصلا. وقال الله وليس الذكر كالأنثى، فالذكر له خصائص في جسمه وله وظائف، والأنثى لها خصائص ولها وظائف، ليس الذكر كالأنثى. وإني سميتها مريم، وهذا ذكر بعض أهل العلم أنه المسارعة في تسمية المولود حال الولادة. ثم قالت وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. من هذه من أهم الأشياء التي ينبغي علينا في قبس نفسي مهم، لأن الناس الآن تكثر عندهم الوساوس والأمراض والاضطرابات، يقولون من أين هذا؟ من أعظم أسباب كثرة الوساوس هو دخول شياطين الإنس والجن. أليس عندنا جسم يمرض بالفيروسات والبكتيريا؟ أليس عندنا المسجد حينما نغفله ونترك أبوابه فيدخل الغبار وتدخل القاذورات وتدخل الحشرات؟ هنا بينت امرأة عمران المرأة الصالحة لما نذرت لله وأتاها خلاف ما توقعت وأتاها المولود بعد الكبر، دعت الله عز وجل بأنه يعيذها هذه المرأة ما يأتيها وذريتها من الشيطان الرجيم. وورد في الحديث إن ما من مولود يولد إلا ويأتي الشيطان فيلمسه أو ينخزه أو ينغزه من جنبه. قال في الحديث إلا من مريم ابنة عمران، مريم ابنة عمران، فإنه كان بينها أو كان بينه وبينها حجاب، حجاب هو الدعاء، فرد عنها لأنها استعاذت بها بالله لها وذريتها. ولذلك يشرع للإنسان إذا عاشر زوجته والمرأة عاشرت زوجها أن يقولان اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتم، لأن الشيطان يبدأ منذ اللقاء هذا ويبدأ برحلة مع الإنسان منذ يتخلق التخليق الأول أو النطفة حتى يودع الحياة، ما يتركنا. الشيطان أقسم أنه لن يترك بني آدم، لأنه كان بتلك المحاولة والمحاورة مع الله بأنه كانت نتيجتها أنه أبلس أو أبلس وذهب من الجنة أو ذهب من رحمة الله. انظروا بعد هذه الرحلة لمريم بنت عمران لامرأة عمران، ثم تأتيها الطفلة الصغيرة، تقبلها الله. يعني قالت بدعائها وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من شيطان، تدعو الله أن الله يصلحها، فتقبلها الله. والتعبير هنا بالفاء لسرعة الاستجابة، فتقبلها ربها بقبول حسن، ليس بقبول عادي بل بقبول حسن. ما مظاهر هذا القبول الحسن؟ الإنبات الحسن، أنبتها نبات الحسن. قالوا أعطاها الله شكلا حسنا وخلقا ودينا وعلما، اللي هي مريم ابنة عمران. وكفلها زكريا، لأنه قيل أن توفيت أمها أو أبوها، فكفلها زكريا رجل صالح من العباد ومن الأنبياء عليه الصلاة والسلام، كلما دخل عليه فكان يتعاهدها هذا الكافل وهذا المربي لها، كان يتعاهدها يأتي إليه، وكانت دائما تجلس في المحراب في محراب صلاتها، يعني في مكان الصلاة. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، وهو طعام غير معهود أنه يوجد هذه الأيام، قيل أنه طعام الصيف في الشتاء وطعام الشتاء في الصيف، المهم طعام غير معهود وهي خالية. فلما يسألها أن لك هذا، طبعا بعض أهل العلم يقول هذا أولا ينبغي للمربي أنه إذا وجد شيئا غريبا في يد من يتربى عنده يسأله، هذا أسلوب تربوي، هذا صحيح. الأمر الثاني ربما استغراب، كيف أتى لك هذا الشيء وأنت لم تذهبي ولم تأتي؟ فأجابته بإجابة فيها توحيد وتوكل واعتماد على الله وعظم يقين بالله، حتى إنها ترى الشيء يتحقق بمجرد السؤال. قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فكأنه كما قال بعض المفسرين كأنها لفتة سريعة لمن؟ لزكريا. زكريا كان يعاني له فترة ما أتاه مولود مثل امرأة عمران، وهو الذي في بداية سورة مريم إذ نادى ربه نداء خفيا، فكأنها لفتة لمن؟ لزكريا الذي له فترة ليست قصيرة وتأخر عليه الولد، لم تحمل زوجته وهو لم يأتيه مولود. لما قالت هذا الكلام هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، تحرك عنده هذا الأمر، لأن الذي رزقها بوقت أو برزق غير معهود ويسر لها هذا الأمر حري به هو أن يتوجه إلى الله. هنا قال الله عز وجل بانتقال كما قال بعض المفسرين، انتقل المشهد من محراب مريم إلى مكان أو محراب زكريا، هنالك دعا زكريا رب، انتقل اللفتة وانتقلت اللفتة الجميلة من المتربية عند الكافل إلى أنها ربت كافلها أو نبهت كافلها. هنالك دعا زكريا ربها، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. رأت عمران تقول إنك أنت السميع العليم، قمة قوة ثقة بالله يستطيع ما نريد. إذا إذا إذا أيقنا بقلوبنا وقد سلكنا الطريق الصحيح في طلب ما نريده، ثقوا أيها الإخوة والأخوات أن الله سيحقق ذلك، سيحقق ذلك بما يحبه الله لنا، بما يحبه الله لنا، ليس بالضرورة ما سألناه بصورة معينة يحققه الله لنا، لأن ربما لا يكون لنا خير، لا يكون لنا فيه خير. الدليل امرأة عمران طلبت ولد ذكر، أعطاها الله عز وجل امرأة أنثى طفلة. هنا لما سأل الله في محرابه لطلب الولد فنادته الملائكة، هناك فتقبله، هنا فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، كان يصلي في المحراب، كانت جالسة في المحراب، أتاها الجواب، أتتها الأرزاق، هنا أتاه البشارة، إن الله وأن الله يبشرك بيحيى، ما بعد أتى ولا حمل به، مصدقا بكلمة من الله وسيد وحصور بهم الصالحين. أعطاه الله عز وجل هذه البشارة بعد طول انتظار، وهذه البشارة فيها أنه مصدق، أنه يكون مصدق بكلمة من الله، يصدق بعيسى الذي سيأتي من ولد مريم قبل أن يولد، وأنه سيد، والسيد في القوم قال بعض أهل العلم هو العالم العابد، وقيل الفقيه العابد، وقيل الشريف، المهم أنه من يجمع أدوات العلم وتطبيقاته والعبادة وفرائضها. فإذا جمع الإنسان العلم والعمل، العلم النافع والعمل الصالح والعبادة، فهو من السادة المتميزين أو المكرمين أو الذين اصطفاهم الله عز وجل سيدا وحصورا. كلام أهل العلم على أنه الحصور هو المتعفف عن المحرمات، قيل التبتل وقيل أنه كذا، وكلام طويل في قضايا معينة، ولكنه الحصور هو الذي يتعفف عن المحرمات ولا سيما الزنا وغيره. ونبيا، وهذا أعظم، إذا سيد وحصور ونبيا من الصالحين أنه من الأنبياء. فقال بعض أهل العلم هنا أنه استحق النبوة لما كان سيد، عنده الأدوات، عنده العلم، عنده الحلم، عنده العبادة، عنده التبتل، عنده التفرد، عنده الخلوة بالله، عنده التلذذ بالله عز وجل، استحق أن يكون بهذه الأشياء أو مؤهل أن يكون نبيا. فاستغرب قال ربي أن يكون لي غلام قد بلغني الكبر وامرأتي عاقل. قال الله عز وجل كذلك الله يفعل ما يشاء، إذا قضى الله عز وجل أمرا ليس له مرد إطلاقا. فقال ربي اجعل لي آية، قال آيتك لا تكلم الناس ثلاثة أيام لا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي. صار في معاناة أنه يحصل فيه إشكال، بعض الناس يقولون ما هو بهذا أبوه، لكن الأم أيضا كبيرة، فأصبح يصير فيه نوع غريب جدا ليس تتحمل عقول الناس. فأمره الله بأن يتعامل مع الناس بالصمت كما أمر مريم، بحيث لا يكثر الكلام. ولذلك ينبغي على الإنسان إذا كان في مشكلة، أزمة سياسية، أزمة علمية، أزمة أسرية، أي أزمة في إشكالية، لا تكثر من التصريح الكثير. عليك أن تعد الكلمات، وعندنا نحن المسلمين أن نكثر واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. إذا كنت في مشكلة أو أتتك نعمة أو أقبلت على أمر أو انتهيت من أمر، أكثر من ذكر الله والتسبيح بالعشي والإبكار، لأنه قوة لك وصلة مع الله. ثم ينتقل الخطاب مباشرة لامرأة ثانية غير امرأة عمران. وإذ قالت الملائكة، أتت الملائكة بعدما كلمت زكريا مبشرته بيحيى، أتت لمريم، قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك اصطفاء، يعني قربها الله إليها إليه، وطهرك من جميع الأدران والقذورات والأوساخ الدنيوية، واصطفاك، هذا الاصطفاء الثاني، الاصطفاء الأول هم اصطفاء متقدم، واصطفاك على نساء العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح خير النساء مريم ابنة عمران، وآسيا امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفضلت عائشة على النساء كفضل الثرية على سائر الطعام، وفي رواية أخرى وفاطمة بنت محمد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر كمل من الرجال الكثير وكمل من النساء ثلاثة وفي رواية أربعة، منهن هذه المرأة الصالحة. إن اصطفاء اصطفاك وطهارك واصطفاء نساء العالمين، كيف اصطفاها وكيف استحقت هذا الاصطفاء وماذا كانت تعمل؟ نفس العملية الأولى في المحراب، يا مريم اقنتي لربك، كانت قانتة، أمرها بزيادة القنوت حتى يزداد الاصطفاء ويأتيها شيء ما كان بحسبانها إطلاقا. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، تصلين مع الناس الذين يصلون أو يستمعون. طيب ليه؟ لأن الله سيجعل في بطنها آية من الآيات، وعظة من العظات، وكرامة من الكرامات، وشيئا غير مألوف ما مر إلا في آدم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون، من يكفلها؟ كفل زكريا، طلع القسم على زكريا لأنه زوج خالتها كما قيل. هنا أتت أيضا مرحلة عصيبة مثل ما مر على زكريا ومريم بنت عمران. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك، بعد القنوت والسجود والركوع والاستفاء والتطهير والتقريب والعبادة وكثير من الصمت في بعض الأوقات، أتاها وصلاح من حولها، أتتها البشارة العظيمة، يبشرك بماذا؟ بكلمة منه، من الله، نفخ في روحها، اسمه المسيح عيسى بن مريم. هل هو المسيح اللي بيعالج المرضى أو يسيح في الأرض أو كانت في قدميه أشياء؟ المهم أنه المسيح عيسى بن مريم، ما صفات وجيه في الدنيا والآخرة؟ إنسانا مذكور، إنسان متميز، يثني عليه الناس، أعطاه الله الوجاهة في الدنيا وفي الآخرة، ومن المقربين. فهذه بشارات متعددة. وقال من الآية ويكلم الناس في المهد كهلا، يعني يكلم الناس في المهد كهلا لأنه فك الأزمة عن الأم، لأن الأم ضاق صدرها كيف ستخرج إلى الناس بمولود من غير أب. فأمرها الله بأنها تأكل وتشرب وتقر عينا ولا تكلم الناس إطلاقا. فأمر الله هذا المولود في المهدي أن يكلم الناس كلاما عقائديا في سورة مريم. ومن الصالحين، إذن هو من المقربين ومن الصالحين. فالتقريب من أعظم أسبابه الصلاح، فالصلاح هو سبب التقريب. ثم قالت ربي أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. يعلمه الكتاب، علم الكتاب علم الشريعة والحكمة، قمة العقل والتوفيق والسداد في الرأي والتوراة والإنجيل. ثم أعطاه الله الآيات لأنه كان في عصر الأطباء وعلماء الأشياء والطبيعة ففاقهم، وكانت آيات عظيمة، إن في ذلك الآية لكم إن كنتم مؤمنين. وكان يصدق بموسى، كان يؤيد موسى ويؤيده أيضا في التوراة، ولكن أحل لهم بعض ما حرم عليهم في التوراة، وكان يأمرهم بتقوى الله وأن يطيعوا الله عز وجل، أن الله ربي وربكم، دعوة التوحيد، هذا الصراط المستقيم. فالشاهد من هذه القصة أسرة العمران أيها الإخوة، خلاصة حتى ننتهي، أن هذه الأسرة في القبس النفسي تميزت في الصلاح العام في البيت والأسرة. فإذا أردت الهدوء، الاستقامة، الصلاح، إجابة الطلبات والدعوات ونيل الاستفاءات والكرامات في الدنيا والآخرة، وحتى لو لم ترى شيئا في نفسك قد تراه في بعض عقبك، لا ترى في الدنيا قد ترى في الآخرة، لكنه سيكون مثل مريم بنت عمران ومثل عيسى ابن مريم ابن عمران. وعمران قد توفي، وقد قالت أمه هب لي من لدنك ذرية طيبة، وأيضا زكريا، وهذا ينال بعدة أمور، منها التوكل على الله والتوحيد له، قوة الأمل بالله. هؤلاء وصلوا أعمارهم إلى فوق 100 أو 200 أو 100 أو زيادة أو أقل، حتى إبراهيم لما أتاه المولود. المقصود من ذلك أن الأمل والتفاؤل مطلوب من الإنسان لتكوين الأسرة وإجاباته وإزالة عقباتها. أيضا كثرة صور العبادة، القنوت، الركوع، السجود، الصلاة، الاختلاء بالله عز وجل، الخلوة به. أيضا إذا سألنا أحد لا بد أن نربط ما يأتينا به، ما يأتينا من الخير بالله، من لك هذا من الله، إن الله يرزق من يشاء من غير حساب، ثم تقول من كذا. أيضا الاستفاء له أسرار، انظروا في أول الآية أن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم، ثم يا مريم أن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك، فاصطفاء فوق اصطفاء، الاستفاءات انواع، فبعضهم في كما يقال في الصف العاشر ثم الخامس ثم الثاني ثم الأول ثم لوحده منفردة. أيضا السيادة، ليست السيادة إطلاقا للوجهات الدنيوية التي تزول، السيادة الحقيقية من يسود في الدنيا لكي يستمر في سيادته في الآخرة، سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، وصفة عظيمة بالعلم والعبادة والفقه والحلم والشرف والكرم وغيرها. أخيرا أيها الإخوة، نختم هذا اللقاء بأن نكون عاملين بقدر ما نكون داعين، بقدر ما ندعو نشتد في الدعاء نعمل حتى يتحقق الدعاء، وندعو ونحن نعمل. لاحظوا إبراهيم وموسى، مريم ابن عمران، امرأة عمران، أسرة آل عمران، كلهم دعوة وعمل. أن يكون لنا محراب، المحراب المقصود مكان العبادة، مو المقصود محراب يكون متكون، مكان العبادة. فجيد أن يكون للمرأة وللرجل في بيته مكانا يغيره إن شاء، لكن يكون مكان دائما يجلس فيه، سواء في أول الليل آخر الليل الضحى. تذكروا دائما واقرأوا قصة زكريا ويحيى وامرأة عمران ومريم ابنة عمران وعيسى، خاصة في هذه السورة وسورة مريم، ستجدون سبحان الله شيء عظيم. شوفوا أو انظروا زكريا لما ربي إني نذرت لك ما في، لما قال كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا، نادى ربه نداء خفيا كان مختفيا، وكان يقول إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقي، أنا يا ربي إطلاقا لن أشقى بدعائك. ثم أتت البشارات، وكان يتمنى، وهذه مهمة أيضا، أنك لما تطلب الولد أو تطلب عمل ادعو الله واحرص أن يكون هدفك أنه يقدم الخير وينشر الخير ويقوي الخير، يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. وهنا لما أن الله عز وجل بشرهم لكي يكون نبيا، فكأن مريم وامرأة عمران وزكريا ويحيى لما يطلبون الله الولد لكي يكون مصلحا ويعلم ويزكي. فنحن يكون هدفنا من الولد ومن الزوجة بالزوجة أن نكون أسرة طيبة، وأن ندعو الله بأن يكونوا صالحين مصلحين، ونقدم الخير، يكون هذا هدف كبير نسعى إلى تحقيقه. أسأل الله عز وجل بمن وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأولادنا جميع المسلمين. كما نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ما مضى من ذنوبنا وما أسررناه وما أعلناه، إنه قادر على كل شيء. ونسأل الله عز وجل الحي القيوم أن يرفع ما حل بإخواننا المسلمين في سوريا، وأن يجعل عاقبة أمرهم خيرا، وأن يفرج همهم وينفس كربهم، أن يعجل نصرهم، وأن يرينا في أعدائهم يوما أسودا، وأن ينتقم منهم عاجلا غير آجل. كما نسأل عز وجل أن يجعل عاقبة إخواننا المسلمين في مصر وتونس وليبيا خيرا، وأن يجمع كلمتهم على الحق، ويعيدهم من شر من به شر من داخل بلادهم ومن خارجها. كما نسأل عز وجل أن يكف عنا شر الأشرار وكيد الفجار من جميع البلاد الإسلامية. اللهم يا حي وقيم ذا الجلال والإكرام، اجمع قلوبنا في هذه البلاد على الحق والسنة، وعذنا من الفرقة والبدعة، واجمع قلوبنا رعاة ومرعيين على الخير والبركة والإسلام والإيمان والأمان، وأن أن يقوي أمر ديننا وأمر أمننا، إنه القادر على ذلك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.